يقول إذا قرأت في الصلاة السورة أو التحيات ولكن دون تركيز وحضور قلب، هل يجوز إعادتها مرة أخرى؟ لا تعيدها، لكن استغفر الله وتب إليه وحاول أن تحضر قلبك وعقلك لصلاتك. نعم، لأن ما لنا من صلاتنا إلا ما عقلنا. ما حكم حجز مكان في الصف الأول علما بأن الكثير يستبقون الأماكن بوقت كثير أثابكم الله؟ لا يجوز حجز المكان إلا بنفسك. تريد أن تحجز مكان في الصف الأول اجلس فيه، أما تحجز مكان بسجادة أو بغير ذلك هذا لست أنت، هذا المكان للذي جاء أول ولو صلى وراء. الذي يأتي أول ولا يريد مشاكل ويصلي في الصف الثاني له الصف الأول، والذي يحجز المكان ويغصب الناس، الناس اللي صلوا لهم الصف الأول هو له الصف الثاني أو الثالث. الذي يريد الصف الأول يأتي أول، إلا إذا كان الإنسان يريد أن يتوضأ وأخذ مكانا فله أن يضع سجادة ليتوضأ ويرجع. أما يذهب ويروح للبيت وينام ويضع سجادة هذا ما صلى في الصف الأول. والذي يأتي ويؤجر واحد يجلس في الصف الأول له أجر الفلوس الذي أعطاها للرجل الذي كان يجلس في المكان. هذا دين، واحد زائد واحد اثنين. أيوة، الصف الأول قال لو يعلم الناس ما في الصف الأول لاستهموا علي. أنت آتي مبكر تجد الصف الأول، بعض الناس يأتي يوم الجمعة وبعدين يروح يقطع الصف. يا من تريد الصفوف الأولى آتي يوم الجمعة الأول، من جاء في الساعة الأولى فله بدنة. تأتي متأخر يا أخي أجلس، قال له فقد آذيت، تترطى على رقاب الناس. أنت في هذا لا ينبغي. من يريد الأجر يأتي مبكرا، أما تريد أن تأتي متأخر وتدعس على الناس يا أخي أخاف أن مثل هذا يأثم. واحد يريد أن يستعجل إذا أراد أن يقوم الإمام، أنت أذهب وصلي في طرف الصف، أما تروح تصلي داخل المسجد وتروح وتخطى رقاب الناس. قال له لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه لكان خيرا له أن يقف 40. قال له سنة، قال له أبيت، شهر أبيت، يوم أبيت. لذلك وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض، اثنين يأثمان، اثنان يأثمان. مار له طريق يمر ويمر بين يدي المصلي وهو له طريق آخر آثم، والمصلي الذي يذهب لطريق الناس ويصلي فيها آثم، والباقي لا يأثم. إذن الذي يصلي في طريق الناس هذا آثم، والذي له طريق يمر بها ويمر أمام المصلي هذا آثم، أما غير هذا لا يأثم. نعم.